الشكوى إلى الله له الحاكم، الشكوى إلى الله له الحاكم، ولا ظالم اللي كان كتب الآه ليه ما فرطش، ليه ما فرطش على عالم. خليك مع الله وقوم اسمع كلام، كلام على كلام من عجل. وزينة الشباب ايه غير حسن الادب والعجل؟ ونتكلم المجنون يكون المستمع، يكون المستمع له عقل. يا خارب العقل قابل عشق كان ظالم. يا عمي سلامات من الغيبات تعبتني، وسيبك من كلام العوازل وخطي بس تعبتنا. ده احنا الزوعة وجت الايام تعبتنا. خليك مع الله وقوم اسمع كلام عندي. ما نادرين علي انجلي حبيبي في الزيارة، يا سيدي في الزيارة عندي. انا عامل نفسي السلطان عندي ومخلص. Thank you. وخدت بالك.